القاهرة تقدم فيه ناس بتعبر زي النسمة لكن بتترك جوانا بصمة. واحد ما بينا وأثره يضيع، واحد يعدي وخيره عميم. آدي قلوبنا وأرواحنا عابر حيفضل فيها مقيم. عابر مقيم، سهرة من إعداد وتقديم جلال السيد. مستمعي الكرام، فقدت الدراما المصرية والعربية واحدا من فرسانها الكبار، فقد رحل عن عالمنا واحد من عمالقة الدراما المصرية والعربية وأحد أهم الناطقين بلسان عربي مبين، واحد شهد له القاصي والداني وكل من اقترب منه أو عمل معه بأنه لم يصنع يوما لنفسه عدوا. فقد كان رحمة الله عليه مرجعا للكل، دراما ولغة وخلقا. إنه المبدع الكبير الأستاذ أشرف عبد الغفور، وهذا اللقاء كنا قد سجلناه معه في عام 2012، ونحاول من خلال إعادة إذاعته أن نقدم تحية حب وتقدير إلى روح الفقيد الكريم. إن كنت صادقا فلما لا تأتي معي لتبرئ ساحتك على ملأ من الناس؟ تريد أن يقال إن أبا سفيان خذل قومه ولحق بمحمد خوفا أو طمعا كما سيقال عنه؟ لا عليك مما سيقال عني، فما أكثر ما يقال، والناس عبيد للهوى، وكم طالت عبوديتي، وأنا لي أن أصبح اسما على مسمى كما سماني أبي عبد الرحمن. بالرغم من أننا في هذه الحياة بمثابة عابر سبيل، إلا أن لمحة ما، فكرا ما، علما ما قد يحيل بعضنا من عابر سبيل إلى عابر مقيم. بمعنى آخر، شخص ما، مكان ما، فكرة ما، ذكرى ما يمكن أن تبقى فتصير فينا مقيمة، وقد تنسى أو تمحى فتصير عابرة. سنحاول دائما أصدقائنا سبر أغوار الإنسان والزمان والمكان، بحثا عن العابر والمقيم في الوجدان. ضيفنا الليلة أصدقائنا ساح وعبر وأقام في أغوار النفوس والعقول والتفاصيل الدقيقة لكائنات من ورق، كائنات منها الكثير ممن لم يعيشوا بيننا، غير أن إبداع المبدعين أقامها ونصبها على الورق وفي أدمغة وخيالات ثلة من شركائهم في الإبداع. ضيفنا عاش في جلباب عمر بن الخطاب مرة، وفي جلباب الليث بن سعد مرة، وحاول الإمساك بتلابيب الشخصيات العربية الخالدة مرات ومرات. وباختصار، ضيفنا لم يعش حياة واحدة، بل عاش حيوات كثيرة وعديدة، عدد ما قدمه للإبداع المرئي والمسموع. ضيفنا الفنان المبدع الأستاذ أشرف عبد الغفور، نقيب المهن التمثيلية. أرحب بحضرتك على أثير البرنامج العام. أهلا بيك وبالسادة المستمعين. بداية أستاذ أشرف، أود أن أسأل حضرتك سؤالا فنيا في مجال التخصص. هل رحلت الدراما المصرية كصناعة خارج مصر وأقامت أو لتقيم في دول أخرى؟ لا بالتأكيد هي الدراما المصرية مش ممكن ترحل عن مصر. الدراما المصرية ما زالت قائمة، وإذا كان شاب هذه الدراما بعض القصور في الفكر، في الكتابة، في التقنية، في المظهر العام لما يجب أن تقدم عليه هذه الدراما، بفعل تأثيرات كثيرة جدا يعني، وأهمها نظم الإنتاج في السنوات الماضية اللي احنا عشناها. لكن ستظل الدراما المصرية مصرية ورائدة ورافعة للواء، وفي يعني في وقت قليل جدا ستعود إلى نشاطها وبريقها ولمعانها وريادتها وازدهارها إن شاء الله. أنا عندما سألت سؤال أستاذ أشرف قصدت الدراما العربية بشكل عام، لكن لأن مصر هي قلب أو محور الارتكاز للدراما العربية بعامة فقلت الدراما المصرية. لا هو بالتأكيد يعني بالتأكيد لا محدش ينكر بأن الدراما المصرية يعني شبه كثير من علامات الاستفهام في الفترات يمكن على مدى 10 سنوات السابقة يعني، لكن هناك ردود واضحة وإجابات يعني تضع النقاط على الحروف في كل ما شاب الدراما في السنوات الماضية. وأنا بأؤكد تاني بأن أساسها هو نظم الإنتاج اللي كانت منبثقة من رجالات الزمن البائد. أستاذ أشرف عبد الغفور، لدي سؤال عن إذا كان الاقتصاديون أو السياحيون أو كل من له علاقة بجلب استثمار وجلب موارد لهذا البلد لم يفلحوا على مدار عام كامل بعد 25 يناير الثورة المجيدة في جذب استثمارات وجذب سياحة وجذب وجعل هذا الحدث يعني مورد حقيقي أو موردا حقيقيا للدخل القومي، هل يمكن أن يفعل الفن هذا؟ أولا احنا ما نقدرش يعني نتهم ولا نعمم على كل رجالات الاقتصاد والاستثمار انهم لم يفلحوا لانهم لم يأخذوا الفرصة. مصر لم تأخذ فرصتها منذ 25 يناير، مش ممكن يزدهر لا فن ولا اقتصاد ولا استثمار في ظل قلق وتوتر وعدم أمن كامل وعدم طمأنينة كاملة في هذا المناخ المتوتر جدا على مدى الشهور الماضية. مش ممكن نقدر ننتج ولا نستقبل ولا نورد ولا نصدر ولا يعني ممارسة أي منحة من مناحي الحياة في ظل هذا التوتر والتخبط، وده شيء محدش يقدر ينكره لأن احنا أمام حدث لم نمر به على مدى تاريخنا كله، وأثبتت كل التجارب السابقة في بلدان أكثر منا حضارة وعلما وتقدما بأن هذه الفترات الانتقالية لا يمكن أنها ما تحدثش، لازم هتحصل. وفي بقاع كثيرة من العالم استمرت فيها هذه الفترات سنوات وسنوات، لكن احنا لأن احنا ليست لنا أي خبرة في هذه الثورات، دي أول ثورة تحصل في حياتنا بهذا المعنى الحقيقي، فتشبعنا بيها لدرجة أحيانا تعدت كل الخطوط الحمراء وشبنا بعض السلبيات وكثير من التخبط وعدم الوعي بما يعني يملي علينا واجبنا الوطني والقومي. لكن كل ده بإذن الله سيهدأ وستستقر الأمور، ونحن ماضون على مسار الديمقراطية الحقيقية اللي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. أستاذ أشرف عبد الغفور، الوطن أرض أم فكرة؟ بالتأكيد ما نقدرش نفصل، مش ممكن هنقول أرض فقط ونلغي الفكر. أو فكرة فقط ونبعدها عن المجال اللي بتنمو فيه هذه الفكرة وبتتبلور وبتتحول إلى شيء ملموس وحقيقي وواقعي، فالاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق وجذري. دعني أسألك السؤال بشكل مختلف، الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن، إلى أي حد تتسق هذه العبارة مع أفكارك أو توافق عليها أو تعارضها؟ أو يعني أنا طبعا متفق تماما مع هذه الفكرة، والحقيقة الفقر في الوطن غربة بدون شك، وبالتجربة وبالممارسة وبمعاناتنا على مدى السنوات الطويلة الماضية. أستاذ أشرف عبد الغفور، على مدى عمرك الفني الطويل الممتد، والذي ندعو الله أن يمتد لكي تقدم لنا أعمالا حقيقية ومبدعة ومبدعة، ما الشخصية التي أقامت فيك لم تبرح نفسك وتمنيت لو أنك كنتها؟ لا دي يعني دي يعني دايما بيبقى الشخصية اللي الواحد بيحلم بيها وبيتمناها دايما ما بتبقى بعيدة المنال، ما بتبقاش في واقع ملموس والواحد ممكن يقرب لها. يعني حضرتك ذكرت في المقدمة الجميلة اللي قدمتني بيها، قلت عباءة عمر بن الخطاب، وأنا حقيقة يعني دهشت شوية لأن أنا لم أشرف مثلا بتجسيد شخصية عمر بن الخطاب، وهذا غير جائز. لم يحدث إذاعيا؟ يعني إذاعيا دي بنقول قال وهكذا يعني، لكن حقيقة عمر بن الخطاب كان دائما هو القدوة وهو المثال في كيف يكون قيام العدل وكيف يكون تطبيق العدل. كان دائما عمر بن الخطاب يعني حلم الواحد عايز يجسده، حتى مش بالضرورة انه يجسده في شخص على شاشة او اذا شرفت ان انا يعني نطقت بقول عمر بن الخطاب في المجال الإذاعي، لكن حتى كفكر وكمنهج وكأسلوب وكمنطق في تطبيق العدالة اللي احنا احوج ما نكون اليها في حياتنا. استاذ اشرف عبد الغفور، اود ان اسال حضرتك عن ما الذي يجعل انسانا يعيش بيننا غير اننا لا نراه ولا يقيم فينا؟ فكره ومدى تأثيره فينا. ما احنا في هذه الحياة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الحياة قصيرة مهما طالت، والناس بترحل، في ناس بترحل رحيل كامل فلا يبقى لها أثر ولا بصمة ولا ذكرى، وفي ناس بيرحلوا بأجسادهم لكن بتظل تعاليمهم وبتظل أفكارهم وبتظل وجهات نظرهم ورؤاهم، ومدى تأثيرهم فينا بيظل عالقا في كل مناحي حياتنا، وبيظل يسيرنا وبيظل هو المصباح وهو السراج اللي بيضئ لنا خطانا يعني، وبنحذو حذوهم وبنقتدي بيهم في كثير من الشخصيات مش موجودة بينا لكن دائما ما بترفرف حوالينا، وأنا بتكلم عن نفسي يعني بشكل خاص. يعني على ذكر هذه الرفرفة لبعض الشخصيات التي يمكن أن تعيش بيننا أو تعيش في وجداننا حتى، لو سألتك عن شخص أو أشخاص ما في زمان ما في مكان ما، لو قدر لك أن تختار ليقيموا معك، من تختار؟ شخصيات تاريخية، شخصيات فنية، شخصيات من الواقع الآن؟ لا يعني أنا مش ممكن أبدا أنسى الأستاذ الكبير الإذاعي الكبير محمد الطوخي، ومدى ما أثر في هذا المجال الإذاعي بكل دقائقه وبكل تفاصيله، وإزاي يعني حببني في هذا العمل لدرجة أن أنا المرات القليلة جدا في حياتي اللي أنا مارست فيها الإخراج كان الإخراج الإذاعي في الاستوديو الخاص بمحمد الطوخي. كيف علمني هذا الرجل النظام واحترام الميعاد، مش بالدقيقة بالثانية، واحترام العمل وكيفية العطاء للعمل، وازاي الواحد يجتهد. وانا بأودين للأستاذ محمد الطوخي اذا كان يعني بيقال عني باننا يعني ملم بعض الشيء باللغة العربية والأداء باللغة العربية الفصحى، فأنا يعني أدين بهذا الفضل تماما للأستاذ محمد الطوخي، فلا يمكن ذكراه تمحي من خيالي طول عمري. يعني الأستاذ أشرف عبد الغفور، ونحن معك نود أن نسألك بصفتك عضوا في المجلس الاستشاري المصري، وهو يحوي أو يحتوي على مجموعة من مثقفي مصر وممن يمكن أن نقول عنهم أنهم رواد، أو يمكن أن يديروا أو يقدموا مشورة حقيقية ويقدموا رؤى حقيقية لمصر. هل تعتقد بصفة حضرتك واحد من هؤلاء أن مصر بعد 25 يناير يمكن أن تصبح بلد استقطاب لطيورها المهاجرة التي خرجت وكثير منها لم يعد؟ بالتأكيد ده الأمل المرتقب، لكن قبل تحقيق ده لابد وأن تحتضن مصر أبنائها اللي على أرضها. قبل ما تستقبل المقيمين في الخارج دلوقتي، شباب مصر وأبناء مصر اللي حاسين بالغربة الشديدة والبعد الشديد عن هذه الأرض طوال مش هنقول 30 سنة وما قبل كمان 30 سنة، في هو سحيقة بعدت أبناء مصر عن الانتماء لوطنهم وعن الانتماء لأرضهم وعن افتقاد القدوة في حياتهم، لدرجة بأن خلاص بقت النغمة السائدة خلاص دي يعني مش بلدنا، والناس بقت بتحرك في هذا الإطار، وكل الويلات اللي احنا واعين فيها من يعني من هذه النغمة السلبية جدا، ان الانسان يحس ان دي مش بلده ومش وطنه ويفتقد القدوة اللي يحتذيها ويمشي وراها، شعور قاتل، شعور بالضياع وشعور بعدم الانتماء انتاب الشعب المصري على مدى سنوات طويلة جدا. فاحنا قبل ما نجتهد في جذب المواطنين خارج مصر نحاول أن ننمي في شبابنا وفي أبنائنا اللي داخل مصر الانتماء لوطنهم بالحب وبالعمل وبالجزاء. يعني عندما يغيب الثواب والعقاب من بلد، فلابد أن نصل إلى ما وصلنا إليه، لابد وأن نعود إلى الانتماء والجزاء والعدالة وتطبيق العدالة الاجتماعية بكل أشكالها. وأعتقد بأنه هو ده اللي فجر ثورة يوم 25 يناير. يعني كل من يستمعون إلينا الآن أستاذ أشرف يعني يشاركونك ويشاطرونك الرأي هذا، لكن يعني من المؤكد أن داخلهم يقولون إنه يعني قدموا لنا ما يجعلنا ننتمي لهذا البلد، ثم طالبون بالانتماء. ما إحنا علشان مين اللي حيقدم؟ إحنا كلنا، كل الشعب المصري هو اللي لازم يقدم. يعني ما هو الشخص، مش الرئيس القادم أيا كان هذا الرئيس القادم، فيعني احنا قاعدين في البلد وشايفين ايه اللي بيجري فيها. واذا قلنا بان الرئيس القادم كان مقدرا له ان يعني يصبح رئيسا لدورة واحدة، فيعني ربنا يكون في عونه، علشان الاعباء الملقاة على كاهله محتاجة يعني دورات ودورات علشان تعود مصر لاستقرارها، ونقدر نطبق فيها الكلام اللي احنا بنقوله ده، ونقدر نحس كلنا بان دي بلدنا اللي محتاجة عطائنا ومحتاجة شغلنا ومحتاجة انتمائنا. هذه مسألة شائكة جدا وليست بالسهولة اللي احنا متصورينها. بكل تأكيد، يعني اذا كان العدل أساس الملك، أفلا يكون العدل أيضا هو أساس الانتماء؟ بالتأكيد، ولا يمكن أن يصبح الانتماء انتماء حقيقيا بدون تطبيق العدالة الاجتماعية. نعم، المبدع الفنان القدير الأستاذ أشرف عبد الغفور، في خلال عام مرة على ثورة 25 يناير المجيدة، هناك من قسموا هذه الفترة إلى قسمين. القسم الأول 18 يوما الأولى حتى سقوط الرئيس المخلوع مبارك، والفترة أو القسم الثاني من 12 فبراير وحتى الآن. وهناك من يرون أن هناك اختلافا جذريا بين هذين القسمين بالفعل. هل لديك رؤية عن إجمالي ما حدث في الفترة الأولى ثم تغير في الفترة الثانية؟ ما الذي أقام في ذاكرتك من هذين القسمين؟ يعني هو بالتأكيد هذه الثورة التي بدأت مش من خلال تخطيط ولا خطة واضحة لقيام ثورة على الإطلاق، بدأت بشكل تدريجي ساعد فيه بالدرجة الأولى طبعا التوفيق من الله، ده بيجب كل شيء وهو المظلة الحقيقية اللي ساندت هذه الثورة، وأنا شخصيا بأطلق عليها بيني وبين نفسي كده إنها إسراء ومعراج آخر. هذه معجزة من المعجزات الربانية اللي لا يمكن كان حد يحلم انها تتحقق. كون ان ده حصل وبهذا الشكل التدريجي يوما بعد يوم، واللي ساعد عليه يعني الغباء المطلق من الجانب الاخر في استقبال ما يجري خلال هذه الايام منذ 25 يناير وعلى مدى 18 يوم، هذا التصرف بالاستهانة وبالعنجهية وبالغرور هو اللي كان عامل مساعد كبير جدا في نجاح هذه الثورة اللي انتهت بعد 18 يوم بتحقيق أولى إنجازاتها، وانتهت بهذا الشكل الحضاري اللي تغنى به العالم كله عندما ساهم كل شباب الثورة في إعادة شوارعهم وميادينهم إلى أصلها قبل 18 يوم، وأعادوا طلاءها وأعادوا كنسها ونظافتها. ده شيء يعني أبهر العالم كله. ولكن إحنا زي ما بنقول إحنا لم نصادف ثورة مثل هذه ولا حدث مثل هذا من قبل، فأحدث فينا شيء غريب جدا، يعني خلى أحاسيسنا جياشة بشكل يعني مبالغ فيه، خلى أفكارنا تخطط كل الخطوط الحمراء، قفزت إلى عنان السماء تماما. يعني خلاص مبدأ الوعي قبل السعي رميناه جانبا، وما بقيناش ناعي خطواتنا دي مودينا فين. ما بقاش حد بيفكر هل خطوته دي هتنفعه وتنفع غيره، ولا هتنفعه وتضر غيره، ولا هتضره وتضر غيره. ما بقاش حد يفكر على الإطلاق. وهذا الكبت وهذا الغليان اللي الناس كانوا عايشين بيه وداخل في نفوسهم وفي عقولهم وفي وجدانهم، وتفجر بهذا الشكل المفاجئ جدا لنا، أحدث فينا هذا التغير اللي لازم نمنطقه ولازم ندخله، يعني ندخله بقى في إطار من الوعي وفي إطار من التهذيب وفي إطار من الصقل وفي إطار من الانتماء والرؤية الحقيقية لهذا الوطن وما نفعله. فحقيقة 18 يوم حاجة وما بعد 18 يوم شيء مختلف تماما. لو سألتك عن إجمالي العام الذي مر على الثورة، وأمتى تشاهد وترصد الثورة المصرية كعمل أو كحدث درامي، ما المشهد الذي تعتبره كما يقال في عالم الفن الماستر سين، أو المشهد الرئيسي أو المشهد الحاكم، أو هو بيت القصيد في هذا الفيلم الكبير أو المسلسل الكبير؟ أنا بالنسبة لي هذا المشهد لم يأتي بعد، وهو تنصيب رئيس لأول مرة في تاريخنا، رئيس مدني منتخب. هذا المشهد اللي احنا في انتظاره، اللي نرجو ان هو يتحقق خلال الأيام القادمة، أيا كانت هذه الأيام، في شهر إبريل، في شهر مايو، في أوائل شهر يونيو، فلننتظر ولنهدأ ولنصبر حتى نشهد هذا المشهد الجديد في حياتنا، ولأول مرة هيبقى عندنا رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي. الأستاذ أشرف عبد الغفور، طبيعة الإنسان النسيان، ما الموقف الذي يقيم فيك ولا يبرح نفسك خلافا للطبيعة الإنسانية، سواء من مشاهد الثورة أو من مشاهد الحياة بعامة؟ والله هو دائما في مشاهد بتقهر مبدأ النسيان. يعني أنا أذكر وأنا كنت طفل صغير يوم 23 يوليو 1952، لما أنا سمعت في الراديو ناس بتتكلم بتقول في جيش وفي ملك وفي حركة وفي ثورة، وأنا لا أعي مثل هذه الأمور، فترسخ هذا التاريخ في ذهني، وبعد كده ابتديت أفهم إن ده مرتبط بحاجة اسمها 48 وحاجة اسمها فلسطين وقضية ما زلنا بنعيشها حتى الآن، وما زلنا في تداعيات ثورة 23 يوليو 52 حتى الآن. هذا التاريخ غير قابل للنسيان على مدى كل هذه السنوات، ولا يعني تستطيع فكرة النسيان دي أن تقهر هذا التاريخ على الإطلاق. المبدع الأستاذ أشرف عبد الغفور، يعني كنت أتمنى أن تطول بنا السهرة، لكن الوقت دائما سيف مسلط على رقابنا، ويعني استمتعت بحضرتك، ومؤكد أنك أمتعت جمهور المستمعين عبر أثير البرنامج العام. أود أن أختم هذا اللقاء مع حضرتك بسؤال سريع عن مصر التي في خاطرك في قادم الأيام وتقيم في نفسك، كيف تراها؟ أراها آمنة، مطمئنة، مستقرة، مزدهرة، منتجة، متوافقة، تعلو دائما مهما يعني قال المغرضون. مصر هي حاملة اللواء وصاحبة الريادة. في يعني إذا كان لي أن أتكلم في اختصاصي ففي الفن، مصر حاملة اللواء وصاحبة الريادة مهما حصل من تعثر أو من كبوات. مصر أرجو في ظل المناخ القادم الهادئ والمطمئن والمستقر والمنتج أن يعلو فيها الخط البياني للفن الذي للأسف في السنوات الماضية كان ينحدر بسرعة كبيرة جدا إلى الهاوية. يا رب كل الشكر والتقدير للفنان الكبير والمبدع الأستاذ أشرف عبد الغفور، نقيب المهنة التمثيلية وعضو المجلس الاستشاري. نشكر لحضرتك، شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، والشكر موصول لزميل الهندسة الإذاعية سامي الشيمي. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. عابر مقيم. في الأسبوع القادم مع جلال السيد.